إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه مراجعة سريعة إن شاء الله تعالى بشأن بعض ما مر ذكره في علم البلاغة. الفصاحة في اللغة تنبئ عن البيان والظهور، يقال أفصح الصبي في منطقه إذا بان وظهر كلامه. فالفصاحة في اللغة تنبئ عن البيان والظهور، وتقع في الاصطلاح وصفا للكلمة والكلام والمتكلم. إذن موضوع الفصاحة ثلاثة: الكلمة والكلام والمتكلم، كل منها يقال له فصيح. ففصاحة الكلمة سلامتها من تنافر الحروف ومخالفة القياس والغرض. الفصاحة في اللغة تنبئ عن البيان والظهور، يقال أفصح الصبي في منطقه إذا بان وظهر كلامه، وتقع في الاصطلاح وصفا للكلمة والكلام والمتكلم. وقد فسر المصنفون في علم البلاغة ذلك الأمر وأسهبوا في وصفه والكلام عنه، وهذه بعض ما ذكروه من تلك الخلاصات. ففصاحة الكلمة سلامتها من تنافر الحروف ومخالفة القياس والغرابة، فتسلم من ثلاثة أمور. أن تسلم الكلمة من ثلاثة أمور: الأول هو تنافر الحروف، يعني بأن تكون حروف الكلمة متآلفة غير متناكرة. أن تكون حروف الكلمة متآلفة غير متناكرة. التآلف أن يسهل النطق بها مجتمعة، والتنافر أن يصعب النطق بها مجتمعة. أن تسلم الكلمة من ثلاثة أمور: الأول تنافر الحروف، يعني بأن تكون حروف الكلمة متآلفة غير متناكرة. التآلف أن يسهل النطق بها مجتمعة، أي بحروف الكلمة، وكذلك التنافر أن يصعب النطق بها مجتمعة. الأمر الثاني مخالفة القياس، يعني القياس النحوي، فما خالف القياس النحوي أو الصرفي فإنه غير فصيح. الأمر الثالث الغرابة، فإذا سلمت الكلمة من هذه الأمور الثلاثة قيل كلمة فصيحة. أن تكون الكلمة سالمة من تنافر الحروف ومن مخالفة القياس ومن الغرابة. فتنافر الحروف وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان. تنافر الحروف وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان ويوجب عسر النطق بها، كما قالوا في الموضع الخشن الضش، وقالوا لنبات ترعاه الإبل الهعقع. فهذه فيها ثقل كما ترى على اللسان، وهنالك عسر نطق بها كما ترى ذلك واضحا. هذه الكلمات التي ضربوها مثالا فيها تنافر حروف، لأنه يصعب النطق بها، إذ إن كل حرف لا يتلائم مع ما بعده. الضش أهون منها، يعني ليس فيها تنافر كثير كالتي ذكروها بعدها الهعقع. فإذا الثقل الناتج عن تنافر الحروف ينقسم إلى قسمين: إلى ثقل شديد وثقل خفيف. فليس الثقل الذي يلحق الحروف في الكلمة فتتنافر الحروف بذلك ليس شيئا واحدا، بل منه ما هو ثقل شديد ومنه ما هو ثقل خفيف. عندما تسمع النقاخ للماء العذب الصافي، وكذلك المستشزر للمفتول، كلها كلمات متنافرة، ولكن النقاخ ليس فيها تنافر شديد، ولكنها كلمة مستهجنة، بمعنى أن النفس لا ترتاح لها. فالماء الصافي العذب لا ينبغي أن يوصف بهذا الوصف، ولأن أمثال هذه الكلمات تنفر النفوس، كما قال الشاعر قال جرير بين يدي ممدوحه: وتقول بوزع قد دببت على العصا، هلا هزئت بغيرنا يا بوزع. فقال أفسدت شعرك ببوزع، هذا اسم جارية هو يشبب بها، فذكر في النسيب ما ذكر وكان متقنا له جدا. فلما وصل إلى هذا الموضع قال أفسدت شعرك ببوزع هذه، لأنه ربما طلعت لك في المنام فالعفريتة بوزع وتقول بوزع وقد دببت على العصا، هلا هزئت بغيرنا يا بوزع. قال أفسدت شعرك ببوزع هذه، وكان قبل متحفزا لسماع شعره، فلما وصل إلى بوزع فتر. قال أفسدت شعرك ببوزع هذه. فهذا هو الأمر الأول الذي ينبغي أن تسلم الكلمة منه لكي تكون كلمة فصيحة، وهو تنافر الحروف. الأمر الثاني الذي ينبغي أن تسلم الكلمة منه لكي تكون كلمة فصيحة هو مخالفة القياس، أن تكون الكلمة غير جارية على القانون الصرفي. هذه مخالفة القياس، أن تكون الكلمة غير جارية على القانون الصرفي، كجمع بوق على بوقات في قول أبي الطيب: فإن يك بعض الناس سيفا لدولة ففي الناس بوقات لها وطبول. فجمع بوق على بوقات، القياس في جمعه للقلة أبواق. وكذلك في قول الراجز مودده يقول في هجاء ولده: إن بني للئام زهدة، ما لي في صدورهم من مودده. فالمودة لا تفك على هذا النحو، والقياس مودة بالإدغام. فمخالفة القياس تقضي بعدم فصاحة الكلمة، لابد أن تكون الكلمات لكي تكون فصيحة أن تكون خالية من تنافر الحروف ومن مخالفة القياس، أي من مخالفة القانون الصرفي، وأن تكون، وهذا هو الشرط الثالث، أن تكون غير غريبة، أي أن تكون الكلمة ظاهرة المعنى. أما إذا كانت غير ظاهرة المعنى فإنها حينئذ تكون كلمة غريبة، مثل قول القائل تكأكأ، قال: ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة فرنقعوا عني. تكأكأ غريبة بمعنى اجتمع، ما لكم اجتمعتم علي، وكما في افرنقع بمعنى انصرف، فرنقع انصرف، فرنقع انصرف، وكذلك اطلخم بمعنى اشتد. لو قال إنسان اليوم اطلخم الحر يعني اشتد، هذا غريب، يعني هو غير معهود، لأن الناس لا يعبرون بطلخم عن اشتد. وكذلك تكأكأ بمعنى اجتمع، هذا أيضا غريب، فإذا عبر الإنسان عن اجتمع بتكأكأ قيل الكلام غير فصيح لغرابة الكلمة. إذن تنافر الحروف في الكلمة يخرجها من حد الفصاح، كون الكلمة على غير القياس الصرفي كالفك في موضع الإدغام هذا أيضا غير فصيح، لأن مخالفة القياس قد وقعت. وينبغي لكي تكون الكلمة فصيحة أن تكون غير متنافرة الحروف، وأن تكون جارية على القانون الصرفي، وأن تكون غير غريبة. أما فصاحة الكلام فسلامته من تنافر الكلمات مجتمعة، يعني تكون الكلمة غير متنافرة في حروفها، ولكن عند جمع الكلمة إلى الكلمة يقع التنافر بين الكلمات لا بين الحروف، فإذا وقع التنافر بين الكلمات مجتمعة لا يكون الكلام فصيح. ثلاثة شروط ينبغي أن تتوفر في الكلمة حتى تكون فصيح، هي الخلو من التنافر، عدم التنافر، وعدم مخالفة القياس الصرفي، والشرط الثالث عدم الغرابة. فصاحة الكلام سلامته من تنافر الكلمات مجتمعة ومن ضعف التأليف ومن التعقيد، مع فصاحة كلماته. ففصاحة الكلمات أولا ثم فصاحة الكلام. فصاحة الكلام تكون بسلامته من تنافر الكلمات مجتمعة ومن ضعف التأليف ومن التعقيد، مع فصاحة كلماته. التنافر وصف في الكلام يوجب ثقله على اللسان وعسر النطق به. التنافر في الكلام وصف فيه يوجب ثقله على اللسان وعسر النطق به، كما قال الشاعر: في رفع عرش الشرع مثلك يشرع. فتجدها هنا تنافرا عند النطق بالكلمات مجتمعة، وإن كانت كل كلمة فصيحة في نفسها ولا تنافر بين حروفها، ولكن عندما تقول في رفع عرش الشرع مثلك يشرع تنافر وثقل في النطق. وكذلك: وليس قرب قبر حرب قبر، هذا أيضا فيه تنافر في الكلمات مجتمعة وليس في كل كلمة بذاتها، فكل كلمة فصيحة لا تنافر بين حروفها، وأما لما اجتمعت هذه الكلمات مع بعضها صارت متنافرة فصار الكلام غير فصيح. تقول: كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته لمته وحدي. فهذا معنى شريف، ولكن لما كرر أمدحه أمدحه ولما كرر لمته لمته حدث ثقل على اللسان عند النطق بالكلام مع هذا الجمع بين هذا التكرار في الكلمات التي كرر. وأما المعنى فقوي جدا، يقول: إني إذا مدحت فالورى كلهم يمدحون، وإذا لمت لم يلمه أحد، وإذا لمته لم يلمه أحد. فالبيت قوي جدا في الثناء على الممدوح، لكنه من جهة البلاغة غير فصيح، لأن كلماته متنافرة، والكلام من أجل أن يكون فصيحا ينبغي أن يسلم من تنافر الكلمات مجتمعة، وأن يسلم من ضعف التأليف، وأن يسلم من التعقيد. ضعف التأليف كأن يكون الكلام غير جار على القانون النحوي المشهور، أن يكون غير جار على القانون النحوي. أما الكلمة فيقال ينبغي أن تكون غير مخالفة للقياس، بمعنى ألا تخالف القانون الصرفي. أما إذا ما اجتمعت الكلمة إلى الكلمة فها هنا يأتي النحو للصرف، أما الكلمة في بنيتها فهذا يتعلق بالصرف. فمن أجل أن تكون الكلمة فصيحة ينبغي أن تكون جارية على القانون الصرفي، والكلام من أجل أن يكون كلاما فصيحا ينبغي أن يكون جاريا على القانون النحوي المشهور. كالإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة في قول الشاعر: جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار. عوض الضمير على متأخر لفظا ورتبة فيه خلاف هل هو جائز أصلا أو لا، فلذلك كان عود الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة يجعل الكلام غير فصيح، فأنه غير جار على القانون المشهور. جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر، الهاء متصلة بالفاعل بنوه وهي تعود على المفعول به، فهي عائدة على متأخر لفظا ورتبة. جزى بنوه أبا الغيلان، الهاء في بنوه متصلة بالفاعل جزى بنوه وهي تعود على المفعول به، فهي عائدة على متأخر لفظا ورتبة، وهذا مخالف للقانون النحوي المشهور، لأن المشهور أن الضمير لا يعود على متأخر لفظا ورتبة. عن كبر يعني إذا كبر وتقدمت به السن، فهذا مخالف للقانون النحوي المشهور، فهذا ضعف التأليف الذي يقضي بعدم فصاحة الكلام. وأما التعقيد فأن يكون الكلام خفي الدلالة على المعنى المراد، والخفاء يكون من جهة اللفظ ومن جهة المعنى أيضا. من أجل أن يكون الكلام فصيحا ينبغي أن يكون سالما من تنافر الكلمات، أن يكون سالما من تنافر الكلمات ومن ضعف التأليف، بمعنى أن يكون جاريا على القانون النحوي، وأن يكون غير معقد، أن يسلم الكلام من التعقيد. فأن يسلم من تنافر الكلمات ومن ضعف التأليف ومن التعقيد، بمعنى أن لا يكون الكلام خفي الدلالة على المعنى المراد. الخفاء يقع من جهة اللفظ ويقع من جهة المعنى أيضا. أما من جهة اللفظ فبسبب تقديم أو تأخير أو فصل، فبسبب تقديم أو تأخير أو فصل يسمى تعقيدا لفظيا. قفخت وهم لا يقفخون بها بهم شيم على الحسب الأغر دلائل، فهذا تقديره جفخت بهم شيم دلائل على الحسب الأغر وهم لا يجفخون بها. وأما استعمال جفخت هذه بمعنى علت فهذا أيضا استعمال لوحشي لكلام غريب ليس بمألوف في الاستعمال، فهذا بالنسبة للكلمة. وأما ما هنالك من الغرابة في الكلام فالكلام غير واضح فيه خفاء شديد، وقد وقع هذا من جهة اللفظ أولا لأنه لم يدل على شيء معهود يمكن أن يذهب إليه الذهن عند السماع فخفي علينا مراده. وأما من جهة المعنى فبسبب استعمال مجازات وكنايات لا يفهم المراد بها، يسمى هذا بالتعقيد المعنوي، يسمى بالتعقيد المعنوي. كقولك نشر الملك ألسنته في المدينة، نشر الملك ألسنته في المدينة يعني جواسيسه، فالصواب نشر عيونه. وكقول الشاعر سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا، فكنا بالجمود عن السرور، مع أن الجمود يكنى به عن البخل بالدموع وقت البكاء. هذا تعقيد معنوي، والخفاء وقع هنا من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، فاللفظ واضح سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. فإذا من أجل أن يكون الكلام فصيحا ينبغي أن يكون غير متنافر، والتنافر في الكلام يقع بين الكلمات إذا ما ضم بعضها إلى بعض، وأن يكون الكلام غير ضعيف في التأليف، بمعنى أن يكون سائرا على القانون النحوي، وأن يكون غير معقد، بمعنى أن لا يكون خفي الدلالة على المعنى المراد، وقد يقع الخفاء من جهة اللفظ وقد يقع الخفاء من جهة المعنى. وأما فصاحة المتكلم فملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بكلام فصيح في أي معنى كان. فصاحة المتكلم ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بكلام فصيح في أي غرض كان. وفصاحة المتكلم نوعان، فصاحة غريزية يمن الله تبارك وتعالى بها على من يشاء من عباده فيجعله فصيحا قوي الكلام قوي الإقناع، وفصاحة مكتسبة، فصاحة غريزية منة ممنونة موهوبة لمن شاء الله من عباده، وفصاحة مكتسبة وذلك بالتمرن على الخطابة، ولو أن يخرج إلى البر ويستحضر الأشجار حوله كأنهم رجال ثم يخطب فيهم، فإن شئت قلت أيها الناس وإن شئت قل أياتها الأشجار، المهم أن تتعود على الخطاب. عند الباحثين في هذه الأمور أن شيشر كان من أعظم الخطباء في التاريخ، وذكروا من سيرته أن لسانه كانت به لثغة، فكان لا يستطيع النطق ببعض الحروف، فكان يضع بعض الحصى على ساحل البحر تحت لسانه حتى يستقيم، ثم يخاطب الأمواج أمواج البحر كأنها الجماهير، وهو من أخطب الخطباء على مدار التاريخ شيشر المعروف، ولكنه كان بهذه المثابة في بداية الأمر، كان ألكن لا يستطيع أن ينطق بالحروف نطقا صحيحا للثغة كانت في لسانه في بعض الحروف، فكان يذهب إلى الجبال وإلى البحار ويضع بعض الحصى تحت لسانه لكي تستقيم الحروف بمخارجها، ثم يقف يخاطب البحار والأمواج والأشجار والأحجار والجبال يتمرن على الخطاب. فالفصاحة إذا نوعان، فصاحة غريزية يمن الله بها على من يشاء من عباده، فتجد المتكلم طالب علم صغيرا ومع ذلك يخطب الخطبة البليغة العظيمة، وتجد بعض الناس عالما كبيرا وفقيها نحريرا ومع ذلك لا يتكاد يتكلم إلا كلاما معقدا ركيكا. وأيضا بعض الناس يكون فصيحا في الكتابة غير فصيح في الخطابة، يعني إذا ما أمسك القلم أجراه على القرطاس بروائع البيان، وأما إذا ما طلب منه أن يتكلم في محفل حصر وأرتج عليه ولم يفتح عليه ببنت شاب. ونادر على مدار التاريخ أن يكون الرجل في خطابته أي في لفظه وفي كلامه ومنطقه وفي كتابته وبيانه على السواء. ومشهور عندنا في تاريخ الإسلام أقوام بوصف ما كالخطيب البغدادي، لأنه كان بارعا وكان موهوبا في الخطابة، ومع ذلك عالم من كبار علماء الإسلام في الحديث وفي التاريخ وفي غير ذلك، حتى قال الباحثون في علم المصطلح المحدثون عيال على الخطيب، يعني في التصنيف، لأنه ما ودع شيئا يتعلق بعلم المصطلح وبعلم الجرح والتعديل إلا وله فيه تصنيف، فالمحدثون بعد الخطيب عيال عليه، ومع ذلك لقبه الذي يشهر به ويعرف به هو الخطيب، الخطيب البغدادي، وكذلك الخطيب التبريزي. ونادر أن تجد الرجل على السواء في الأمرين، أن يكون في خطابته وفي كتابته على السواء، لأنه يمكن أن يعلو جدا وأن يسمو في خطابته وأن يسف وأن يتدنى في كتابته، وقد يكون كاتبا موهوبا وهو لا يستطيع أن يبين عن ذات نفسه. إذن هذا الأمر منه كما ترى ما هو وهبي وما هو كسبي، فإذا أتاك الله منه طرفا فاحمد الله تبارك وتعالى على ما أنعم به عليك، وتعلم ما تصقل به ما آتاك. وإن لم ينعم الله تبارك وتعالى عليك من ذلك بشيء، يعني لم يكن هنالك موهوب يتعلق بالخطابة وبالبيان وبالفصاحة والبلاغة، فتعلم القواعد حتى يفتق الله تبارك وتعالى لسانك بالخير. فالإنسان ينبغي عليه أن يجتهد في معرفة القواعد، وأن يجتهد في تنمية الملكة وفي ترقية ما وهبه الله تبارك وتعالى من موهبة تتعلق بالبيان والفصاحة والبلاغة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والإمام ابن الجوزي الواعظ المشهور، من حيث التأثير تجد ابن الجوزي يهز عشرات الألوف في خطبته، كان الناس يجتمعون ويجتمعون قبل الموعد بزمن طويل، يعني إذا كان سيلقي موعظة في عصر الغد يجتمعون من بعد صلاة العشاء وربما من بعد صلاة المغرب، وكانت الأماكن حتى في الشوارع وعلى الأسطح المجاورة تؤجر، وكان الخليفة يأتي وربما أتى الخليفة بحريمه ويجعل هنالك الحريم دون الستر. وأما ابن الجوزي رحمه الله فكان يتكلم يأتي بالآية ثم يمر في ذلك مر البرق لا يتوقف رحمه الله، كان موهوبا جدا، حتى قيل إنه أعظم الوعاظ في تاريخ الإسلام، يعني بعد الصحابة ولا خلاف أنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العظمة نسبية، فإذا قيل أعظم الوعاظ يعني في من جاء بعد الجيل الأول والرعيل الأول رحمة الله عليهم ورضوان. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يبلغ في التأثير هذا المبلغ، ولكنه في العلم سابق من حيث الاستدلال والتأصيل ومن حيث الوقوع على مواطن الأدلة وغير ذلك رحمة الله عليه. وأما ابن الجوزي فقد مات أحيانا، كان يموت بعض الحاضرين من شدة التأثر، وأسلم على يديه أقوام وتاب إلى الله تبارك وتعالى على يديه عدة ألوف، وهو ذكر ذلك رحمة الله تبارك وتعالى عليه وعلى علمائنا أجمعين، نسأل الله أن يغفر له، كان عنده بعض شيء فيما يتعلق باعتقاد السلف، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا أجمعين. فإذا الفصاحة بالنسبة للمتكلم ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بكلام فصيح في أي غرض كان، في أي غرض كان هذه مهمة، لأن بعض الناس يكون فصيحا في غرض من الأغراض وغير فصيح في غرض من الأغراض، تجده مثلا إذا تكلم في باب الأصول يكون فصيحا جدا، وإذا تكلم في الفقه يكون رديئا جدا، وقد تعكس القضية فقد لا يفتح له في المجالات كلها، وهذا أيضا أمر عزيز، لأن العالم لا يكون على السواء طبقة واحدة في جميع العلوم، بل قد لا يفتح له في علم من العلوم أصلا حتى يكون فيه عييا كالمبتدئين فيه بل أقل. والمهم أن نعرف أن فصاحة المتكلم هي قدرته على التعبير عما في ضميره بكلام فصيح. عرفنا الكلام الفصيح أنه يكون فصيحا في نفسه وفصيحا في كلماته، فيشتمل على فصاحة الكلمة وفصاحة الكلام، فالكلام الفصيح يشمل فصاحة الكلمة، لأن الكلام لن يكون فصيحا وقد وقع التنافر بين حروف كلماته وبعضها، بل تسلم كلماته من ما يحط من قدر الفصاحة في الكلمة، وكذلك تسلم الكلمات مجتمعة مما يحط من فصاحة الكلام. وأما بلاغة الكلام فمطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته، بلاغة الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. المطابقة لمقتضى الحال مهمة جدا، وهذه من الحكمة، لو رأيت إنسانا غضبانا متكدرا تعبا هل تورد عليه من الكلام ما يزيده غما وهمه؟ لا يمكن أن تكون البلاغة في ذلك، وإنما تخاطبه بما تقتضيه حاله. إذا دعوت رجلا من أهل الغنى لا تبدأ معه إرشادك ووعظك بتسفيه ما هو عليه مما آتاه الله وبحط قدر أثر وهو الغنى، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يكون زاهدا متقشفا لن يقبل كلامك. وكذلك إذا دعوت رجلا فقيرا معدما فلا تبدأ بدعوته ووعظه وإرشاده بذكر فضائل الغنى وأن الغني الشاكر قد يكون أعظم أجرا من الفقير الصابر وغير ذلك. فهذه ليست من مراعاة مقتضى الحال، وإنما ينبغي علينا أن نراعي مقتضى الحال. هذا مهم جدا في الدعوة، لأن عدم الأخذ به وعدم الالتفات إليه يؤدي أحيانا إلى صد عن سبيل الله، يؤدي إلى صد عن سبيل الله تبارك وتعالى. فالبلاغة مراعاة مقتضى الحال مع فصاحة الكلام، وفصاحة الكلام تقتضي فصاحة الكلمة، لأن الكلام لا يكون فصيحا إلا بفصاحة كلماته. ما الحال؟ هم يقولون مطابقة الكلام لمقتضى الحال. الحال ويسمى بالمقام أيضا، هو الأمر الحامل للمتكلم على أن يورد عباراته على صورة مخصوصة. الحال ويسمى بالمقام أيضا، هو الأمر الحامل للمتكلم على أن يورد عبارته على صورة مخصوصة. يعني ما الذي جعلك تأتي بالعبارات على هذه الصورة؟ ما أمامك من حال أو مقام؟ يعني ما عليه المخاطب من حال أو ما هو فيه من مقام؟ فالحال ويسمى بالمقام أيضا هو الأمر الحامل للمتكلم على أن يورد عبارته على صورة مخصوصة. هم يعرفون الكلام بلاغة، أي يعرفون بلاغة الكلام بقولهم مطابقة الكلام لمقتضى الحال. ما المقتضى؟ عرفنا الحال، وهو الأمر الذي يحملك عند كلامك مع إنسان على أن تورد عباراتك التي توجهها إليه وتخاطبه بها على هذه الصورة التي أتيت بها. وأما المقتضى لكي نفهم التعريف، بلاغة الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. المقتضى ويسمى الاعتبار المناسب، مطابقة الكلام لمقتضى الحال. المقتضى ويسمى بالاعتبار المناسب والصورة المخصوصة التي تورد عليها العبارة. مثلا المدح حال تدعو لإيراد العبارة على صورة الإطناب، وذكاء المخاطب حال يدعو لإيرادها على صورة الإيجاز. يعني إذا كنت تكلم رجلا ذكيا وأطنبت في الكلام لم تكن مطابقا لمقتضى الحال، بل تأتي بالعبارات وأنت تكلم الرجل الذكي موجزة تقصد بها المعنى قصدا. وإذا كنت تمدح فإنك حينئذ تطنب، فهذا من مراعاة مقتضى الحال. كل من الإطناب والإيجاز مقتضى، وإيراد الكلام على صورة الإطناب أو الإيجاز مطابقة للمقتضى، مطابقة للمقتضى أي لمقتضى الحال. والإنسان الذكي هل يحتاج أن تردد عليه الكلام وتطول له؟ هو إنسان ذكي، لو أنك أخذت تردد الكلام وتعيده عليه وتزيد فيه لانتقدك. وأما في حال المدح فطول العبارة مطلوب، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان حين يسأل ربه تبارك وتعالى يسأل بإطناب وتطويل، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره وأوله وآخره. ولا يخفى عليك أنك عندما تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي كله دخل فيه كله ما بعده، يعني دقه وجله وعلانيته وسره وأوله وآخره، كل ذلك داخل في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي كله، فيدخل فيه ما كان دقيقا وما كان جليلا وما كان ظاهرا وما كان خافيا، ويدخل فيه الأول والآخر من الذنوب. فإذا اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره وأوله وآخره. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. هذا متفق عليه، والأول اللهم اغفر لي ذنبي كله أخرجه مسلم في صحيح. كل هذا إطناب لأن المقام يقتضيه، وما أحد المدحة إليه أحب من الله، فالله عز وجل يحب المدح وهو له أهل. هو أهل للثناء سبحانه وتعالى، فنؤدي حق الله تبارك وتعالى بالثناء عليه. وكان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سأل ربه أطنب وأطال كما في هذه الأمثلة. فالمقام يقتضي ذلك، لأنك تخاطب من تخاطب أحب من تخاطبه وهو الله عز وجل. في دعاء الميت أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. خرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، صححه الألباني في المشكاة. يغني عن الإطناب ولا يغني، يعني يغني من حيث النظر الظاهر، وأما كلام النبي صلى الله عليه وسلم فنقول كان يكفي كذا، لا، هذا كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن لو أنك نظرت فوجدت أن المقام يقتضي هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالكلام مطابقا لمقتضى الحال، ويسأل ربه ويدرع إليه: اللهم اغفر لحينا وميتنا. تقوم نيابة عن شاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، ليس كذلك؟ بلى. اللهم اغفر لحينا وميتنا، لو سكت لدخل الشاهد والغائب والصغير والكبير والحي والميت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يطنب فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. والأحياء والأموات يدخل فيهم الشاهد والغائب والصغير والكبير والذكر والأنثى، ولكن لكل مقام مقال. لو قلت لإنسان ذكي مطاوع: قم قم قم، سيقول لك: وهل أنا بليد حتى تردد علي الكلمة على هذا النحو؟ سمد، يكفي أن تقولها مرة. الذكي اللوذعي البارع تكفيه الإشارة، والحر تكفيه الإشارة، يكفي أن تشير. أما أن تكرر علي بهذه الصورة فهذا غير طيب. وقد يقول: لن أقول. هذا يحدث أحيانا، يعني إذا ألححت على بعض إخوانك نفر منك، تقول: يكفي أن تطلب مني مرة واحدة وأنا سألبي ما طلبت، وأما الآن فلن أصنع ما طلبت، لأنك لم تراعي مقتضى الحال. ليس هذا من البلاغة، ليس من بلاغة الكلام. وأما بلاغة الكلام فمطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته، وفصاحة الكلام تقتضي فصاحة الكلمة. إذن على طالب البلاغة أن يجتهد في معرفة اللغة والصرف، أما معرفة الصرف فيسلم بها من الوقوع فيما يتعلق بعدم فصاحة الكلمة، أما معرفة النحو فيسلم بها من الوقوع في عدم فصاحة الكلام. وعليه أن يعرف شيئا من علم المعاني وعلم البيان، وأن يكون سليم الذوق كثير الاطلاع على كلام العرب. لو أننا أخذنا بهذا كان علينا أن نرجع إلى كل هذا، إلى اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان، وأن يكون الإنسان سليم الذوق الكثير الاطلاع على كلام العرب. فهذا معناه لو أننا طلبناه من الناس أن يقولوا: لا حاجة لنا إلى البلاغة، ولا داعي إلى معرفتها، ولا إلى مزاولتها. ولكن هذا غير صحيح. الإنسان إذا رزق ذوقا صحيحا شفيفا فإنه يحب هذا العلم حبا جما، أنه سيكشف له بعد عن طبقات المتكلمين في كلامهم والمصنفين في مصنفاتهم، وسيعرف عند معرفة طبقات الكلام العربي البليغ الفصيح قدر كتاب الله رب العالمين. لأن الغرض الذي حمل العلماء والمصنفين على البحث فيما يتعلق بفصاحة الكلمة والكلام والمتكلم وبلاغة الكلام وبلاغة المتكلم، وبحثوا عن تلك القواعد وأصلوا تلك الأصول، الحامل لهم على ذلك النظر في إعجاز القرآن العظيم، النظر في إعجاز القرآن العظيم، لأن الأمر كان مبهرا جدا. قالوا: القرآن معجز، لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل أقصر صورة فيه ولا أن يعارض شيئا منه، أين موطن الإعجاز فيه؟ بحث العلماء في هذا الأمر سلفا وخلفا، وكل ذلك من أجل تأسيس قواعد الإعجاز. وحتى الذي كتبه عبد القاهر إنما كان مكتوبا لهذا الغرض، حتى إن كتابه الفحل اسمه دلائل الإعجاز، دلائل الإعجاز، دلائل الإعجاز في كتاب الله تبارك وتعالى. فالإنسان إذا رزق ذوقا مستقيما ونماه بمعرفة القواعد فلا شك أنه يحب هذا العلم وينهل منه نهلا كثيرا. شيء آخر، أننا إذا قلنا إذا أردنا أن نعرف هذا العلم علم البلاغة علينا أن نعرف اللغة وأن نعرف الصرف وأن نعرف النحو، ولكن نحن لا نعرف النحو من أجل البلاغة، نحن مطلوب منا أن نعرف النحو، وكذلك مطلوب منا أن نعرف متن اللغة التي أنزل الله بها كتابه. إذن لن نتعلم هذه العلوم من أجل البلاغة، ولكن المراد أن الإنسان لا يبلغ في فهم هذا العلم مبلغا يقدره حتى يكون آخذا من تلك العلوم بطرف، ولكن كل علم من هذه العلوم أنت محتاج إلى النظر فيه. فليست المسألة أنك تتعلم اللغة والنحو والصرف والمعاني والبيان من أجل أن تكون بليغا مع سلامة الذوق واستقامة المنهاج وكثرة الاطلاع على آثار العرب، لا، بل أنت مطلوب منك أن تجتهد في الاطلاع على آثار العرب لكي تفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وارجع إلى أي تفسير من التفاسير القديمة، ستجد تلك التفاسير تستشهد فيما يتعلق بمعاني بعض الكلمات العربية، تستشهد بالشعر من الشعر الجاهلي إلى آخر عصر الاستشهاد، يستشهدون بالأشعار، وأشعار قديمة منها ما هو جاهلي قاله قائلوه ونظموه قبل الإسلام، ومنها ما هو إسلامي إلى آخر عصور الاستشهاد وزمان الاستشهاد. فإذا لم تكن عارفا بطرف من تلك الأمور فكيف تفهم التفسير؟ كيف تفهم كلام علمائنا المتقدمين من سلفنا الصالحين من المفسرين وكذلك من المصنفين في علم الحديث؟ وخذ أي شرح من شروح الحديث لأي ديوان من دواوينه وانظر، ستجد كلاما في رتبة عالية جدا من الفصاحة والبلاغة مع استعمال لمتن لغوي شفيف رفيف، فكيف تفهم هذا الكلام؟ ولذلك لما أراد أعداء الدين من المستشرقين ومن المستغربين، يعني ممن هم من بني جلدتنا فاستغربوا والآخرون استشرقوا ليخدعونا، لما أرادوا، وهذا قديم، لما أرادوا أن يصرفونا عن تراثنا ماذا قالوا؟ أرادوا أن يشككوا في الشعر الجاهلي. أنت كمسلم تقول وما لنا للشعر الجاهلي، كانوا من أهل الجاهلية كانوا كفارة. لا، اللغة هي اللغة، وهذه الأشعار الجاهلية إذا شكك في نسبتها إلى قائلها كما في قضية الانتحال في الشعر التي تكلم بها مارجليوت وأخذ كلامه طه حسين عامله الله بعدله وترجم كلام مارجليوت وكان قد نشره في المجلة الأسيوية لا يطلع عليه كثير من العرب ولا من المسلمين، فترجم الكلام وجعله في مقالاته التي ألقاها على طلابه في كلية الآداب بجامعة فؤاد وهي الجامعة المصرية القديمة، يشككهم في كتاب الله ويشككهم في دين الله تبارك وتعالى، يريد أن يقطع الصلة. فهذا هو الخبيء وراء تلك الدعوات، يقولون هذا شعر الجاهلي منتحل، بمعنى أن من جاء بعد الجاهلية من اللغويين والنحاة الإسلاميين هم الذين صنعوا تلك الأشعار ونسبوها إلى أولئك الذين لم يقولوها أصلا، ويقول للتوراة أن تحدثنا عن إسماعيل وإبراهيم وللقرآن أن يحدثنا عن إسماعيل وإبراهيم، ولكن ذلك ليس قاض بالضرورة أنه كان هناك من يسمى بإسماعيل ولا من يسمى بإبراهيم، على قضية الشك التي أتى بها من ريني ديكارت على حسب ما قال هو واستعملها استعمالا غير صائب، وجاء لكي يطبقها ويطلب من طلابه وتلاميذه في كلية الآداب لقسم اللغة العربية بالجامعة المصرية القديمة، يقول لهم هكذا طالبا منهم: كونوا أحرارا في النقد الأدبي، خذ أي صفحة من القرآن وانقدها نقدا حرا، قل هذه الكلمات متنافرة، هذه غير فصيحة، هذا السياق غير متماسك، ليست هنا وحدة في الموضوع، إلى غير ذلك. فهذا هو الخبيء. فإذا لم تفهم أنت لغتك تمكنوا من رقبتك وفصلوا بين الأجيال المريضة الهزيلة من المسلمين الذين ترونهم في كل مكان يتكلمون في الدين وفي غير الدين ولا يفهمون شيئا في لغة القرآن المجيد. كيف تدافع عن دين الله تبارك وتعالى وأنت لا تفهم اللغة التي أنزل الله بها كتابه، وهم يحاولون البت والفصل بين هذه اللغة الشريفة وبين الأجيال المسلمة المعاصرة والقادمة. من أخطر ميادين الحرب هذا الميدان، وكثير من الطيبين من العلماء المسلمين، بل إن بعض إخواننا المنهجيين لا يفهمون هذا فهما صحيحا ويفرطون في طلبه وفي الحض عليه، بل أحيانا ينفرون منه. لا، لم يكن النبي لحانا صلى الله عليه وسلم يلحن قط، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله، وتعلم أنه قد لقب بالخليفة الراشد الخامس رحمه الله، ورضي الله عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين، قيل له قد شبت ظهر الشيب في فوديك وفي رأسك ولم يكن قد بلغ زمان المشيب، فقال: شيبني خوف اللحن وصعود المنابر. الرجل البليغ الفصيح الذي يحترم اللغة لكي تحترمه اللغة، إذا خطب خطبة فأخطأ فيها خطأ ولحن لحنا خفيا قد لا يدركه أحد من سامعيه، لا ينام ليلته، يتلدد على مثل الجمر. وآخرون إذا أصابوا في خطبة لا ينامون، ليس فرحا وإنما حزنا أنهم أصاب. فنتعلم هذا كي ندافع عن دين الله تبارك وتعالى. من أعظم الأبواب التي يهاجم منها الإسلام ويؤتى المسلمون وهم لا يدرون، لأنهم فرطوا في هذا الأمر والتفتوا إلى غيره. وأنت خبير بارك الله فيك أنك من شدة تركيزك على العقرب قد لا ترى الأفعى، من شدة التركيز على العقرب لا ترى الأفعى فتنالك. فكثير من الناس يركز على مجال حسن، لو حدث تكامل بين الداعين إلى الله تبارك وتعالى وكل يركز على مجال مع الإلمام بسائر المجالات فهذا حسن، أما أن يكون تركيز الجميع على مجال واحد مع الإهمال لجميع الجوانب الأخرى فليس بحسن، بل هو تمكين لأعداء الله تبارك وتعالى من رقاب المسلمين. إذن بلاغة الكلام أن يكون مطابقا لمقتضى الحال مع فصاحته، فإذا جاء الكلام فصيحا خاليا من التنافر والغرابة ومخالفة القياس الصرفي، بريئا من التعقيد اللفظي والمعنوي، جاريا على المشهور من آراء النحاة، وكان مناسبا للموضوع الذي يقال فيه ولأحوال السامعين، معبرا عن مشاعر قائله أصدق تعبير، فإنه يعد كلاما بليغا. وقد جمعت في هذه العبارة الشروط التي مرت فيما يتعلق بالكلمة والكلام: فصاحة وبلاغة، والمتكلم كذلك. يعد كلاما بليغا لأن قائله يبلغ به غايته ويصل إلى مراده من نفوس سامعيه، فيؤثر في نفوسهم ويسيطر على مشاعرهم ويملك به أزمة قلوبهم. مطابقة الكلام لمقتضى الحال، البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. الحال كما مر الأمر الداعي للمتكلم إلى أن يعتبر مع الكلام الذي يؤدى به أصل المعنى خصوصية ما، فأنت تراعي ما عليه السامع أو المخاطب، حال سرور، في حال حزن، في حال نشاط، في حال كسل، فيأتي كلامك مطابقا لمقتضى الحال التي عليها السامع أو المخاطب. مطابقة الكلام له بمعنى اشتماله عليه، فإذا كان المخاطب ينكر قيام زيد مثلا فإنكاره حال يدعو المتكلم إلى أن يخبره بقيامه مؤكدا، يعني ويقول: زيد ليس بقائم، هو يقول ذلك، فتقول: لا، إن زيدا لقائم، فتأتي بهذه المؤكدات. فهذا من مراعاة مقتضى الحال، لأنه ينكر قيام زيد فيأتي كلامك أنت بالمؤكدات: وإن زيدا لقائم، هكذا. تأكيد الخبر هو مقتضى الحال. مقتضى الحال يختلف، أن مقامات الكلام تتفاوت، مقام التنكير يغاير مقام التعريف، ومقام الإطلاق يغاير مقام التقييد، ومقام التقديم يغاير مقام التأخير، ومقام الذكر يغاير مقام الحذف، ومقام القصر يغاير مقام خلافه، مقام الفصل يغاير مقام الوصل، مقام الإيجاز يغاير مقام الإطناب، وكذلك خطاب الذكي يغاير خطاب الغبي، كذلك لكل كلمة مع صاحبتها مقام. فمر كما ترى ما يتعلق بالحال ومقتضاه، والبلاغة مراعاة مقتضى الحال مع فصاحة الكلام. ما الفرق بين الحال والمقام؟ الحال والمقام متقاربا المفهوم، تغاير بينهما أمر اعتباري، وذلك لأن الأمر الداعية مقام باعتبار توهم كونه محلا لورود الكلام فيه على خصوصية ما، وهو حال أيضا باعتبار كونه زمانا له. هناك فرق آخر، وهو أن المقام تعتبر إضافته للمقتضى بالفتح، فيقال مقام التأكيد والإطلاق والحذف والإثبات، كما تعتبر إضافة الحال للمقتضي بالكسر فيقال حال الإنكار وحال خلو الذهن وغير ذلك. إذا تفاوتت المقامات اختلفت مقتضيات الأحوال، لأن الاعتبار اللائق بهذا المقام غير الاعتبار اللائق بذلك، اختلافها وعين اختلاف مقتضيات الأحوال. المهم أن البلاغة هي مراعاة مقتضى الحال مع فصاحة الكلام. المراد بالاعتبار المناسب الأمر الذي اعتبره المتكلم مناسبا بحسب السليقة، فاعتبر هذا الأمر مناسبا باعتبار سليقته اللغوية أو بحسب تتبع تراكيب البلغاء، فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب للحال والمقام، كالتأكيد مثلا وكالإطلاق وغيرهما. مطابقة الكلام لمقتضى الحال هذا ما سماه عبد القاهر غفر الله له بالنظم. النظم هو مراعاة ومطابقة الكلام لمقتضى الحال، مطابقة الكلام لمقتضى الحال. ما معناه؟ أي ما معنى النظم عند عبد القاهر؟ النظم عند عبد القاهر وتتبع معاني النحو فيما بين الكلم على حسب الأغراض التي يصاغ لها الكلام. لما نظر وكان ثاقب الفكر، لما نظر في كلام العرب، أنت تقول قام زيد، وتقول زيد يقوم، وتقول إن قام زيد، وتقول زيد قائم، وتقول إن زيدا قائم، وتقول إن زيدا لقائم، وكل هذا يدور كما ترى على قيام زيد. ولكن اختلاف العلاقات النحوية بين الكلمات التي تتكرر باختلاف سياقاتها تؤدي إلى تغاير المعاني. هذه نظرية النظم باختصار شديد، قد يكون مخلا، ولكن ما هي إلا العلاقات النحوية. سرقها لغوي فرنسي اسمه فرديناند دوسيسير. دوسيسير هذا سرق النظرية النظم، والبلاغيون العرب المعاصرون من أهل الحداثة يهللون ديسوسير على أنه هو الذي أتى بهذا الأمر، قد لا يعلمون أن عبد القاهر وصل إلى هذه النظرية وتكلم عن العلاقات البينية بين الكلمات المختلفة، وأن البلاغة في النهاية ما هي إلا مراعاة تلك العلاقات النحوية. فالبلاغة هي مراعاة العلاقات النحوية بين الكلمات، تقول زيد قائم، وتقول قائم زيد، وتقول إن زيدا لقائم، وتقول إن زيدا قائم، وتقول يقوم زيد وزيد قائم، إلى غير ذلك من تلك التنويعات التي تؤدي إلى علاقات نحوية متغايرة هي بعينها نظرية النظم فسرقت. ولكن بضاعتنا ردت إلينا، هذا الذي أتوا به ما هو إلا كلامنا نحن، بضاعتنا ردت إلينا، وكذلك في سائر ما يتعلق بالمواهب العلمية سرقت منه وفرطنا فيها. وإذا فرط صاحب الكنز في كنزه فلا يلومن السارقة، يعني أن تجعل كنزك نهبا لقطاع الطريق واللصوص على قارعة الطريق ثم تقول لماذا سرقوه وتصرخ أنت الذي ضيعته. فإذا نظرية النظم عند عبد القاهر ما هي إلا تتبع معاني النحو فيما بين الكلم على حسب الأغراض التي يصاغ لها الكلام، على حسب الأغراض التي يصاغ لها الكلام. يعني إذا كان المخاطب منكرا فتؤكد أنت إن زيدا لقائم، ولكن إذا لم يكن كذلك فلا حاجة إلى التأكيد، وإنما أنت تطابق بين الكلام ومقتضى الحال. هذا مهم، مهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لأن مراعاة مقتضى الحال ومطابقة الكلام لمقتضى الحال غاية في الأهمية بالنسبة للمتلقي، وإذا لم يكن الإنسان موهوبا في هذا، لأن بعض الدعاء قد يكون موهوبا وقد يكون مبتدعا حزبيا والناس يقبلون عليه لا لشيء إلا أنه يراعي مطابقة الكلام لمقتضى الحال ويضل الناس ويحرفهم عن الصراط المستقيم. وأهل الحق مجدوهون يقولون كيف يحدث هذا؟ لأنكم لم تأخذوا بالوسائل الصحيحة إلى الغاية الصحيحة، وإنما خاطبتم أنفسكم. يجلس الواحد يخاطب نفسه ويقول لا يهم، المهم أن نبين الحق. تبين الحق لمن؟ فليس مطلوبا منك أن تبين الحق للمسلمين، فإذا لم يكن الكلام مطابقا لمقتضى الحال لم يسمعوا منك شيئا، وإذا سمعوك نفروا منك وعادوك وعادوا تبعا الحق الذي تقوله والذي جئت به. ثم أنت بعد ذلك تقول ذنبهم على رأسهم، هم الذين نفروا. لا، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في قصة معاذ مع الشاب الذي ترك الصلاة خلفه وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن منكم منفرين. هل قصد معاذ تنفيرا؟ حاشا، رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الأقوال والأعمال ينبغي أن تكون مطابقة لمقتضى الحال. الشاب كان يعمل طول النهار بيديه، وكان بالعشية يكون متعبا يريد أن ينام، يريد أن يريح جسده. وكان معاذ رضي الله عنه يصلي العشاء خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي إلى مسجد قومه فيجدهم منتظرين فيقام للصلاة، ثم يدخل معاذ رضي الله عنه يصلي بهم العشاء وقد انتظروه، ومر قسط صالح من الليل فأطال، فلما أطال نوى هذا الشاب الانفصال والمفارقة، وفارق معاذا في صلاته وصلى وذهب. وغضب معاذ ورماه بالنفاق، ورمى هذا الشاب الأنصاري رضي الله عنه رماه بالنفاق، ورفعت القضية إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاشتكى هذا الشاب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صنيع معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال هذا الذي سمع، إن منكم منفرين، من صلى بالناس فلا يطل، فإن منهم المريضة والكبيرة وذا الحاجة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الشاب المخاصم معاذا، فلما راجعه قال له أما والله يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أنت تدعو ربك في الصلاة وأنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال ما تقول؟ قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال حوله ما ندندن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما رماه بالنفاق لم يغب هذا الأمر عن ذهن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل معاذا بعد عن ذلك الشاب، لأنه قال ووالله لأن آن أوان الجهاد ليرين معاذ مني ما أصنع، أو يرميني بالنفاق في معنى ما قال، وغضب كيف يرميني بالنفاق، والله لئن صيح من أجل الجهاد واللقاء ليرين معاذ مني ما أصنع. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لمعاذ بعد ما صنع خصمك يا معاذ، كان قد شهد بعض مواقع الجهاد فاستشهد رضي الله عنه، فقال قتل في سبيل الله يا رسول الله وصدق والله وكذب معاذ، يعني في رميه إياه بالنفاق. فمراعاة مطابقة الكلام لمقتضى الحال من أهم ما يكون في الدعوة إلى الله، ليس فقط في أن تقول كلاما بليغا ولا أن تكون فصيحا بليغا، لا، لكن أنت تدعو إلى الله تعرض سلعة على خلق الله في أرض الله، هي أغلى سلعة، ووظيفتك أعلى وظيفة. فإذا كان الحزبيون يتمرنون على وسائل الدعوة ويحرفون الناس عن الحق المبين ويأخذون بهم إلى سواء البدعة، وأهل الحق لا يزيدون على أن يلوموا الناس، هم يلومون الناس فقط لا يزيدون، هؤلاء لا يفهمون شيئا، نحن ندعوهم إلى الحق ولكنهم مبتدعون. نعم هم مبتدعون، وكان الجاهليون كافرين لا مبتدعين، بل كانوا كافرين، ومع ذلك صبر على دعوتهم النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ندعو الناس إلى الله إلى الحق، نحب لهم ما نحب لأنفسنا، أن يهديهم الله تبارك وتعالى كما هدانا وأنعم علينا، فلله الحمد والمنة. فاجتهد في معرفة ذلك وفي تطبيقه، ليس فقط في أن يكون أمرا نظريا عندك، وإنما أن يتحول إلى واقع يعاش. البلاغة في الكلام لها طرفان، أعلى وأدنى. أعلى وإليه تنتهي البلاغة وهو حد الإعجاز، وأن يرتقي الكلام في بلاغته إلى أن يخرج عن طوق البشر ويعجزهم عن معارضته، له أعلى وأسفل. أسفل ما إذا غير الكلام إلى ما لا يليق، وحينئذ يلتحق الكلام عند البلغاء بأصوات الحيوانات، وإن كان صحيح الإعراب، حيث تصدر الكلمات حسب ما يتفق من غير اعتبار اللطائف والخواص الزائدة على أصل المراد. بين الطرفين أعلى وأدنى مراتب كثيرة متفاوتة، بعضها أعلى من بعض بحسب تفاوت المقامات ورعاية الاعتبارات والبعد عن أسباب الإخلال بالفصاح. تتبع بلاغة الكلام له وجوه أخرى سوى الفصاحة والمطابقة لمقتضى الحال، تورث تلك الوجوه الكلام حسنا وتكسبه رونقا وجمالا. هذه الوجوه يتضمنها علم البديع فيما يقال له المحسنات اللفظية والمحسنات المعنوية، هذا كله بديع. إذن بلاغة المتكلم موهبة أو ملكة يستطيع بها أن يؤلف وأن يصوغ كلاما بليغا. ومما مر تعلم أن كل بليغ فصيح، وليس كل فصيح بليغا. كل بليغ فصيح وليس كل فصيح بليغا. كما ترى مما سبق أن البلاغة في الكلام مرجعها إلى الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، وإلى تمييز الكلام الفصيح من غيره، لأن البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، فلا بد أن تأتي بالفصاحة أولا. ولذلك ليس كل فصيح بليغا، ولكن كل بليغ فصيح. كيف نميز الكلام الفصيح من غيره؟ هذا بمعرفة طرف مما يتعلق بمتن اللغة كالغرابة، وكذلك بتمييز السالم من غيره فيما يتعلق بالكلمات عند انفرادها، وكذلك بمعرفة طرف مما يتعلق بعلم الصرف لتعريف مخالفة القياس، وكذلك بمعرفة طرف مما يتعلق بعلم النحو لكي يكون الكلام خاليا من ضعف التأليف، يكون الكلام خاليا من ضعف التأليف، وهو شرط من شروط بلاغة الكلام ألا يكون ضعيف التأليف، وكذلك ما يتعلق بالتعقيد اللفظي، وكذلك هنالك ما يدرك بالذوق كالتنافر، هذا ليس له قانون محدد وإنما يدرك ذلك بالذوق السليم. قال المصنفان غفر الله لهما: علم البيان. التشبيه: البيان في اللغة الكشف والإيضاح والظهور، وأما في الاصطلاح فأصول وقواعد يعرف بها إيراد المعنى الواحد بطرق يختلف بعضها عن بعض. البيان في الاصطلاح أصول وقواعد يعرف بها إيراد المعنى الواحد بطرق يختلف بعضها عن بعض في وضوح الدلالة العقلية على نفس المعنى، على المعنى نفسه، ولكن يعبر عنه ويورد المعنى الواحد بطرق يختلف بعضها عن بعض. المعنى الواحد يستطاع أداؤه بأساليب مختلفة في وضوح الدلالة عليه، يعني يكون المعنى واحدا ثم يورد من اللفظ ما يدل على ذلك المعنى من طرق مختلفة. خذ مثالا، تقرأ في بيان فضل العلم مثلا قول الشاعر: العلم ينهض بالخسيس إلى العلا، والجهل يقعد بالفتى المنسوب. هذا البيت في بيان فضل العلم: العلم ينهض بالخسيس إلى العلا، والجهل يقعد بالفتى المنسوب. اقرأ هذا المعنى نفسه في كلام الإمام علي رحمه الله ورضي عنه، قال: العلم نهر والحكمة بحر، والعلماء حول النهر يطوفون، والحكماء وسط البحر يغوصون، والعارفون في سفن النجاة يسيرون. فتجد أن بعض هذه التراكيب أوضح من بعض، كما تراه رضي الله عنه يضع أمام عينيك ما يقرب إلى فهمك ما يريد الكلام عنه من فضل العلم، ويشبهه بالنهر ويشبه الحكمة بالبحر، العلم نهر والحكمة بحر، ويصور لك أشخاصا طائفين حول ذلك النهر وهم العلماء، وأشخاصا غائصين وسط ذلك البحر وهم الحكماء، ويصور لك أشخاصا راكبين سفنا تمخر في ذلك البحر للنجاة من مخاطر هذا العالم وهم أرباب المعرفة. ولا شك أن ما ساقه إليك على هذا النحو يستوقف نظرك ويستثير إعجابك من شدة الروعة والجمال الآسر، ومما يستمده الكلام من الجمال بسبب ما أورد من التشبيهات وبفضل البيان الذي هو سر البلاغة. ولذلك كان الإمام رضي الله عنه في قمة عالية من قمم البلاغة السامقة، وبلاغة علي معروفة، وكان مشهورا بذلك معروفا به حتى عند أعدائه ممن كانوا يعادونه، فقد قال بعض من كان حاضرا في حاشية خليفة من الخلفاء الذين كانوا يناوئون بعد في أواخر الدولة الأموية عليا وبنيه رضي الله عنهم، قال بمحضر الخليفة ومن عنده من أهل العلم، قال: أما إني قد رأيت عليا في المنام البارحة فكلمته وكلمني فلم أجد له تلك البلاغة الموصوفة، يعني أنتم تنعتونه بالبلاغة وأنا كلمته وكلمني فلم أجد له بلاغة، فقالوا: أقصص علينا ما رأيت وأرجع إلينا ما قلت وسمعت. فقال: كأني كنت على رأس جسر على نهر، وأراد هو أن يمر فحجزته وأردت أن أمر أمامه، يعني لا أسمح له أن يمر أمامي لموطن العداء الذي يفتعله بينه وبين الإمام رضي الله عنه، فقلت له: لن تمر، يعني لن تجوز هذا الجسر أمامي ولما تأخر عني. قال: فلم يزد على قوله سلاما، فأي بلاغة في هذا؟ قال: والله لقد جاء البلاغة من أقطارها، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. قال: سلامة، وهذا يقول لم أجد له بلاغة، ما زاد على كلمة، يقول سلامة، أي شيء هذا؟ أين البلاغة؟ أين البلاغة؟ البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع الفصاح. موضوع علم البيان الألفاظ العربية من حيث التشبيه والمجاز والكناية، ويأتي كلام إن شاء الله تبارك وتعالى يتعلق بالمجاز، هل في اللغة مجاز أصلا أو لا؟ هذه قضية ضافية الذيول، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لبيان الحق فيها بمنته وفضله وهو أكرم الأكرمين. وأما البلاغيون وأما أهل اللغة وأما الأدباء وأما أكثر الناطقين بالعربية من المزاولين لها بيانا وكتابة ودعوة إليها، فعلى إثبات المجاز، فهل هو ثابت في اللغة أو لا؟ يأتي بحث هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما مباحث علم البيان فهي هذه الثلاثة: التشبيه والمجاز والكناية. وأما ثمرات علم البيان فالوقوف على أسرار كلام العرب منثوره ومنظومه، ومعرفة ما فيه من تفاوت في فنون الفصاحة، وتباين في درجات البلاغة التي يصل بها إلى معرفة مرتبة إعجاز القرآن العظيم الذي حار الجن والإنس في محاكاته وعجزوا عن الإتيان بمثله. فعلم البيان أصول وقواعد يعرف بها إيراد المعنى الواحد بطرق يختلف بعضها عن بعض في وضوح الدلالة العقلية على المعنى المراد نفسه. البيان في اللغة تدور مادته حول الكشف والإيضاح والفصاحة واللسن، يقال فلان أبين من فلان، أي أفصح منه وأوضح كلاما، وبان الشيء يبين بيانا، أي اتضح فهو بين، وأبان الشيء فهو مبين، وأبنته أنا أي أوضحته. وأما في اصطلاح البلاغيين فالبيان علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه، يريدون بالعلم الملكة التي يقتدر بها على إدراكات جزئية، أو يريدون بالعلم نفس القواعد والأصول المعلومة، ويريدون بالمعنى علم يعرف به إيراد المعنى، يريدون بالمعنى كل معنى واحد يدخل تحت قصد المتكلم كالكرم والشجاعة والإيمان. فألف لفظ المعنى علم يعرف به إيراد المعنى، ألف المعنى للاستغراق العرفي الحقيقي، لأن استحضار جميع المعاني وهي غير متناهية فوق مقدور البشر، هذا ليس لمخلوق. إذن المراد بأل الاستغراق العرفي الحقيقي، قيدوا المعنى بالواحد، إيراد المعنى الواحد ليحترزوا به عن المعاني المتعددة التي تؤدى بطرق متفاوتة في وضوح الدلالة على معانيه، إنما هو معنى واحد ويورد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه. أما إذا كانت المعاني متعددة كأن يكون تركيب في معناه أوضح دلالة من تركيب آخر في معناه، يعني أن تعبر مثلا عن كرم محمد بقولك محمد كالبحر في العطاء، محمد كالبحر في العطاء، ثم تعبر عن معنى الشجاعة بقولك استمعت إلى أسد يخطب. التركيب الأول في معناه هو الكرم أوضح دلالة من الثاني في معناه هو الشجاعة، وهذا ليس من علم البيان في شيء، هذا شيء آخر، لأن علم البيان علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه. ولأنك إذا قلت مثلا محمد كالبحر في العطاء هذا أبين في الدلالة على المراد، عندما تقول كالبحر في العطاء فهذا أشبه، وأما عندما تقول استمعت إلى أسد يخطب، الأسد أصلا لا يخطب بل لا يتكلم، فعندما تقول استمعت إلى أسد يخطب هذا لا يدل على بلاغة وفصاحة، وإنما يدل على شجاعة وإقدام. وأنت خبير بأن كثيرا من الناس قد يكون هجاما صفيق الوجه غليظ جلدة ما بين العينين، ويواجه الجماهير بكلام لا هو بفصيح ولا هو ببليغ، فتقول هو كالأسد في خطابته ولكنه عيي حصر لا بلاغة ولا فصاحة. فإذا قلت استمعت إلى أسد هذا ليس ببين فيما تريد أن تصل إليه وأن تصفه به، وأما محمد كالبحر في العطاء فذلك. فهذا وهذا ليس مما نحن فيه، أن المعنى في العبارتين مختلف، والشرط أن يكون المعنى في العبارتين واحدة، إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح بأن تعبر عنه بجملة من التراكيب وبعضها أوضح دلالة عليه من بعض، سواء كانت هذه التراكيب من قبيل التشبيه أو من قبيل الكناية أو ما أشبه. فالمعنى الواحد كالكرم مثلا يمكن أن تعبر عنه بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه، فتارة تقول بطريق التشبيه محمد كالبحر في العطاء، وتقول محمد كالبحر، وتقول محمد بحر بحذف الأداة ووجه الشبه، وهو ما يقال له التشبيه البليغ، فيكتفى فيه بركني التشبيه من المشبه والمشبه به، ويأتي الكلام عن أركان التشبيه إن شاء الله تعالى. فأنت عندما تقول محمد كالبحر في العطاء أو محمد كالبحر أو محمد بحر، هذه ثلاثة تراكيب دلت على معنى الكرم وبعضها أوضح في الدلالة عليه من بعض، أوضحها ما صرح فيه بوجه الشبه والأداة جميعا مع ركني التشبيه، فأوضح هذه التراكيب محمد كالبحر فمحمد مشبه والكاف أداة التشبيه والبحر مشبه به، في العطاء هو الجامع أو هو وجه الشبه، فأنت ذكرت الأركان كلها. وأما في الثاني فتقول محمد كالبحر، حذفت وجه الشبه، فإذا ما حذفت الأداة والوجه وقلت محمد بحر فليس في وضوح ما قبله ولا في وضوح ما ذكرت فيه الأركان كلها. وأحيانا تعبر عن ذلك بطريقة أخرى، تقول رأيت بحرا في منزلنا، تريد محمدا مثلا فتشبهه بالبحر ثم تستعير له لفظ البحر، تقول لجة محمد تتلاطم بالأمواج، فاللجة والتلاطم بالأمواج من أوصاف البحر، فهذا دليل على أنك شبهت محمدا بالبحر. وتقول غمر محمد بفضله من حوله، فالغمر من أوصاف البحر أيضا، مما يدل أيضا على أنك قد شبهته بالبحر. المثالان لجة محمد تتلاطم بالأمواج وغمر محمد بفضله من حوله من قبيل الاستعارة المكنية. أوضح هذه الطرق، الأول رأيت بحرا في منزلنا، ثم يليه الثاني وأقلها وضوحا الثالث. تارة تعبر عنه بطريق الكناية، تقول محمد كثير الرماد مهزول الفصيل، جبان الكلب. لو قال لك إنسان أنت جبان الكلب ربما ضربته، وهو إنما يمدحك بالكرم ويريد أن كلبك لكثرة الطارقين الواردين العافين ما عندك من المعروف ولكثرة الضيفان صار آلفا لكل غريب فلا ينبح أحدا، فيقال فلان جبان الكلب كناية عن ماذا؟ عن الكرم. وكذلك هو مهزول فصيل، لأنه من كثرة إعطاء لبن الناقة للضيفان أصاب الهزال فصيلها، فيقال فلان مهزول فصيل كناية عن الكرم. وكذلك فلان كثير الرماد من كثرة إحراق الحطب للطبخ للضيفان. قوم إذا طرق الضيفان ساحتهم قالوا لأمهم بولي على النار. من أشد ما يكون فجاء بولي على النار، حتى لا يراهم أحد ولا يعرف أحد أنهم يوقدون النار ويطبخون، ويريد ألا يقدم للضيفان شيئا فلا يجد إلا بول أمه. قالوا لأمهم بولي على النار أسرعي. في وضوح الدلالة، فقيدوا الاختلاف بوضوح الدلالة ليحترزوا به عن الاختلاف في مجرد اللفظ لا في وضوح الدلالة. وذلك ما إذا أوردت معنى واحدا في تركيبين مترادفين وأنت عالم بمدلولات الألفاظ فيهما، كأن تقول نشر فم محمد كنفح الطيب، ثم تقول رائحة ثغر محمد كأريج العطر، هذا أيضا ليس من مباحث علم البيان لأن التركيبين متماثلان في وضوح الدلالة على المعنى المراد، والاختلاف إنما هو في اللفظ والعبارة فقط، لأن الشرط هو أن يكون الاختلاف في وضوح الدلالة على المعنى المراد في وضوح الدلالة، وهنا لا اختلاف في وضوح الدلالة وإنما اختلفت الألفاظ فقط. فأي فرق في وضوح الدلالة بين قولك نشر فم فلان كنفح الطيب ورائحة ثغره كأريج العطر؟ إنما اختلفت الألفاظ والمعنى واحد، واضح ها هنا كما هو ها هنا. واشترطوا في المعنى المراد إيراده بالطرق المختلفة في وضوح الدلالة أن يكون مدلولا عليه بكلام مطابق لمقتضى الحال، ومعنى هذا أن علم البيان لا بد فيه من اعتبار علم المعاني، وأن هذا من ذاك بمثابة المفرد من المركب. ما هي مباحث علم البيان؟ اللفظ المستعمل في غير ما وضع له إن قامت قرينة مانعة من إرادة معناه الأصلي، يقول البلاغيون في عرفهم السائد ويأتي تحرير ذلك إن شاء الله، يقولون إن قامت قرينة مانعة من إرادة معناه الأصلي كان مجازا، وإن لم تقم قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي كان اللفظ كناية. ثم إن المجاز إن كانت علاقته هي المشابهة كان اللفظ استعارة، وإن كانت علاقته غير المشابهة كان اللفظ مجازا مرسلا. ولما كانت الاستعارة قائمة على التشبيه كان من الضروري دراسة التشبيه أولا، ولهذا انحصرت أبواب علم البيان عند البيانيين لا عند أهل الشرع في لسانهم كما سيأتي، نحترز من هذا وقد لا نتكلم عن هذا الاحتراز بعد ذلك لأنه يكفي أن نريده في هذا الموضع. فعند أهل البيان من علماء البلاغة أن أبواب علم البيان منحصرة في هذه الأبواب التشبيه والمجاز والكناية، وقدموا التشبيه على المجاز لأن منه الاستعارة وهي مبنية على المبالغة في التشبيه، إذ هو منها بمنزلة الأساس من البناء أو بمنزلة الأصل من الفرع، وقدموا المجاز على الكناية لأنه بمنزلة الجزء من الكل، لأن المعنى المقصود من المجاز هو اللازم فقط، بينما المقصود من الكناية هو اللازم مع جواز إرادة الملزوم. وتوضيح ذلك أنك إذا قلت في الاستعارة مثلا رأيت أسدا يخطب كان المقصود هو اللازم فقط، هو أنك رأيت رجلا شجاعا، ولكنك إذا قلت في الكناية رأيت رجلا كثير الرماد كان المقصود اللازم وهو أنك رأيت رجلا كريما مع جواز إرادة الملزوم وهو أنه كثير الرماد فعلا، يعني قد يكون كثير الرماد بالفعل وأنك لا تكني بما ذكرت لأنه قد يكون مستعملا للآلات الحديثة في الطبخ وإعداد القرى للضيفان، فلا يكون هنالك رماد أصلا. يعني عندما نقول نحن في هذا العصر فلان كثير الرماد يقول أي رماد؟ الناس لا يطبخون الآن باستعمال الحطب، ولا يخفى عليك أنه لن يكون من البلاغة في شيء ولا من علم البيان أن تقول فلان كثير البوتاجاز أو كثير الأنابيب، ولكن كثير الرماد حلوة ولا واقع، وقد يكون كثير الرماد فعلا. إذن علم البيان وهو هذا الذي نتناوله الآن أول مباحثه التشبيه، فلننظر في أركانه. قال المصنفان وقد ساق أمثلة، قال المعري في المديح: أنت كالشمس في الضياء، وإن جاوزت كيوان في علو المكان. والمذكور هو زحل، هو أعلى الكواكب السيارة، يقول الشمس أقرب منه، هكذا يقول. ولكن أنت كالشمس، ولكن مع أنك كالشمس في الضياء أنت في المكانة أعلى من الشمس، فقد جاوزت في علو المكانة زحل. أعذب الشعر إيش؟ أكذبه. فتجد الرجل البخيل أحيانا ممدوح بأنه بحر وهو لا يبض بدرهم ولا بأقل منه، ولكن هكذا الشعراء في كل واد يهيمون. والذي يعنينا هو أن نعرف مواطن الجمال ومواطن الفصاحة والبلاغة فيما يتعلق بالكلام الفصيح البليغ، وكل ذلك يقودنا إلى أمرين كبيرين. الأول أننا نعرف الإعجاز في كتاب الله تبارك وتعالى وعلو رتبة كلام نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم نحترز نحن في دعوتنا إلى الله تبارك وتعالى من عدم مطابقة كلامنا لمقتضى الحال، لأن البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال. وقد ذكرت لك آنفا عتاب الرجل لبشار وهو في طبقة عالية، وإن كان زنديقا قتل على الزندقة، لا علاقة لنا بهذا الآن، ولكن من كلامه وهو يقول لربابة وهي جارية عنده، يقول لها: ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت. ليس من البلاغة لأن لم يراعي مقتضى الحال صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.